لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يوم يقول ذا الإله الأكبر بتاعنا فوقنا، لكن هو قال لي ما فيش حد، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه عبدا. خلق السماوات بغير عمد. أولا السماء اللي انت مثلا تقعد تمشي تحته من هنا الى وتلف الكون كله تلاقي سماء، تلف الكون كله تلاقي سماء، انت متجه غربا الى امريكا سماء، وبعدين مشيت من امريكا رحت الهونولولو ده ولا اسمها هواي، وبعدين اتنقلت لليابان وتدورت جيت كده على استراليا ونزلت مش عارف الى حد ما جيت عندنا تاني لقيت سماء ولا ما لقيتش سماء، كلها ايه سماء. وبعدين هل صدمت بعمدان كده مسلحة كده في الطريق كده حقيتك؟ إذا خلق السماوات الوسعة اللي انت شايفها دي بغير عمد. كلمة ترونها أي ترونها بغير عمد كذلك، وش محدش أو بغير عمد ترونها، يعني هي لها عمد بس انتم مش شايفين العمد. إذا لما يجوا يقولوا الجاذبية نقول له يا أخي ربنا قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طير حتى ما يمسكهن إلا الإيه إلا الله، عشان بيقرب للمسافة إن السماء دي إزاي تتمسك كده، ويقول لك ما هو الطير اللي أنت شايفه بتشوفه بيرفرف كده بيطير وبعدين يعمل إيه، يروح عامل جناحاته مديدها كده ولا يعملش أي حاجة ما يقعش. يبقى إذا إن الله يمسك السماوات والأرض إيه أن تزولا، امسكها بإيه؟ بقانون؟ بس قانون احنا شايفينه أهم، قال لك الجاذبية ولا مش الجاذبية ولا مش عارف. هم دلوقتي لما جم يعملوا لنا تجربة عشان جاذبية الأرض للأشياء جابوا لنا كوز وعملوا فيه ثلاث خيوط زي الخيوط اللي في الكفة بتاعت الميزان، وجمعوا الثلاث خيوط كده بنسبة واحدة عشان يبقى ايه مستقيم متوازن، يعني مفيش حبل منهم اطول من حبل، وعملوها كده وجابوا التجمع اللي هو بتاع الثلاث خيوط وحطوه في حبل واحد وملوا كوب مية. خلاص يمكن شفتوا كلكم التجربة دي. وبعدين عملوا ايه؟ يبقى الكوز لما جه فوق كان الفم بتاعه فين؟ تحت، ما نزلتش ايه الميه. ليه ما نزلتش ايه دي؟ بيردوا بقولك لو كانت الارض عماله تدور كده كانت الميه البحر دي تندلق. طب هتندلق فين؟ هتندلق فين؟ تقوم تقول له هي دوره الارض دي بالميه اللي فيه زي دوره ايه الكوز، ان خففت الحركه شويه يروح نزول. ليه؟ أم قال لك لأنه في حاجة اسمها الجاذبية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.